بسم الله الرحمن الرحيم. تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا أما المصادر التي يحكمها ما يسمى بهيئة علماء المسلمين وهي هيئة علماء الكفر والفساد والمنافقين فهؤلاء فهذه المصادر يجب أن تؤذى ولا يجب أن يتم القرار فالوهابي الإرهابي الكافر الناصبي الوحشي يجب قتله وكل من يؤيده بنحو أو بآخر من رجل دين أو غير رجل دين يجب قتله ومن لا يقول بوجوب قتل هؤلاء وبوجوب قتل مؤيديهم فهو علانية يكفر بالقرآن الكريم إن الرب دين يختلف تماما عن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يلتقي معه في كثير من الفروع لا بد من التنبيه على أمر ألا وهو أننا حين نطلق لفظ الرافضة فإنما نريد بهم السواد الأعظم الموجود منهم في هذه الدنيا ألا وهم الشيعة الجعفرية الاثني عشرية فلقد قرأنا التاريخ واستقرأنا فلم نجد في ماضيه وحاضره ولا حتى إرهاصات مستقبله كمثل سيرته بل سوءة أصحاب الرهب فرفضه الله كما لفظوا فينا الرافضة وهم وربي لا يريدون إلا السنة والدين قطعا وقتلا وإبادة وإخفاء من على وجه الأرض جرائم حفظها التاريخ إن الروافض تبدي من عداوتها أمرا تقصر عنه الروم والخزر ليست عداوتها فينا بظاهرة لا بل لها وعليها الشيء والضرر ضلوا السبيل أضل الله سعيهم بئس العصابة إن ضلوا وإن كثروا والقوم في ظلمة سود فلا طلع مع أيام لهم شمس ولا قمر لا بارك الله فيه لا بارك الله فيهم لا ولا بقيت منهم بحضرتنا أنثى ولا ذكر الرافضة هم أكذب الناس في قول وفي عمل وأعظم الخلق جهلا في توثبه وهم أقل الورع عقلا وأغفلهم عن كل خير وأبطأ عن تكسبه وكل عيب يرد الشرع قد جمعوا هم جند إبليس بل فرسان من عديه شركهم وتكفيرهم للصحابة يكفي طعنهم في كتاب الله يكفي غيرهم من عقائد الكفر عندهم يكفي جرائم حفظها التاريخ يا دوا في شعري المحزون يا جزل القصيد الكلام صافي الموقف يا العلم الوكال انتخيتك في مواقف ما أما السنة فبما جاء في مجمع الزوائد بإسناد الحسن عن ابن عباس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت لهم نبز يسمون الرافضة قاتلوهم فإنهم مشركون وما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبزار عن إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرغبون الإسلام لابد أن يباد الباطل والأندام لابد أن يباد الباطل والأندام جهادنا عظيم يا أبطال جهادنا عظيم جهادنا عظيم جهادنا عظيم فلف يا أبطال أحذرك أيها السرطاني أجليت قلبك عفر الألامي مزغت جند الكفر في أرجائها فلقد أصبت وما أصاب العاوي دعوا الكلاب تأمركوا واستسلموا إذ لا جهاد فرشح الفسطاوي يا زمرة الأنجاس والنبحاوي أسطاط كبر قد رضيتم وعده ونصرتم الرجس الظلوم الهاوي يا ويحي هذا ونبأه متوالد جرائم التحريف الإسلامي والمسلمين والتي لو أراد مؤرخ أن يعيد صياغتها بكتاب مصور لوجد في العراق اليوم كما هائلا من الصور والأفلام والوثائق التي تتطابق مع كل كلمة وصفت بها جرائمهم ضد المسلمين. ليس لهم عدو في هذا الزمان إلا أهل السنة فهم لا يهنأ لهم عيش ولا تنام لهم عين إلا حينما يقضوا ويزيد أهل السنة عن بكرة أبيهم. وهل تدرى أحدهم فأبان عن جرائم الفيارق العسكرية الرافضية كفيلق الغدر فيلق بدر الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم الطبطبائي المجوسي؟ فلتعلم يا أمتي بأن هذه الفيالق الخبيثة عندما دخلت إلى العراق أسخلت أيما إدخال في أهل التوحيد، فهجرت العوائل السنية من الجنوب وقتلت المئات من أهل السنة واغتصبت المساجد وحولتها إلى معاقل للوثنية والشرك. كل هذا وفق برنامج مدروس لتصفية أهل السنة، فقد اغتصبوا 29 مسجدا في بغداد ثم تحويلها إلى حسينيات وثنية، مع أنهم لم يقربوا كنيسة واحدة ولم يغلقوا محلا واحدا لبيع الخمور. وعندما ذهب بعضهم إلى الهالك محمد باقر الحكيم يستجديه إعادة المساجد إلى أهل السنة أجابهم بالحرف الواحد: كم مسجدا أخذ منكم؟ فلما أخبروه أجابهم بكل لون: 29 مسجدا فقط، هذا قليل، أنتم أهل السنة لكم 4000 مسجد في العراق، أفتستكثرون علينا هذه المساجد؟ كما وقاموا بتصفية معظم كوادر ورموز أهل السنة من الدعاة والأطباء والمدرسين وأصحاب الخبرة والتقنية، بل وقاموا باختطاف كثير من النساء التي لا يعرف مصيرهن حتى الآن، بل إن قوات الشرطة الروافض شاركوا في انتهاك أعراض المسلمات الحرائق مع الصليبيين في سجن أدغرير. فلو تعلمون عن سجن الكوت الذي تديره المخابرات الإيرانية، وسجن الحلة الذي يدينه الرافضي المسمى بالعميد قيس الذي كان يقطع أعضاء المسلمين بالمنشار الكهربائي ويستبيح أعراض المسلمات هناك، ولا تسأل عن السجن في حسينية البراثة في بغداد معقل فيلق بدر. والله لم نبدأهم بالقتال ولم نصوت إليهم النبال. وفي أرض الرافضين طوائف عدة كالصابئة واليزيديين عبدة الشيطان والكلدانيين والأشوريين، ما مددنا أيدينا بسوء إليهم ولا حوضنا سهامنا عليهم، مع أنها طوائف لا تمت إلى الإسلام الصلة، ولكن لم يظهر لنا أنها شاركت الصليبيين في قتالهم للمجاهدين ولم تلعب الدور الخسيس الذي لعبه الرافضة. ولكن أخبريني يا أمتي، أيسعنا والحالة هذه أن نحمد سيوفنا ونكف أيدينا خشية اتهامنا بإثارة الطائفية. وليت شعري عن أي طائفية يتحدثون، أمة من الناس رجال ونساء وصبيان يجأرون إلى الله ليل نهار من ظلم الروافض الآقدين الذين مكنوا بعباد الصليب المعتدين. بل وأقسم بالذي أنزل براءة عائشة في الكتاب ومكن الصديق من مسيلمة الكذاب وأطفى نار المجوس على يد عمر بن الخطاب، أن ما لاقاه ويلاقيه أهل السنة في العراق من هؤلاء الروافض أحفاد ابن العلقمي أشنع وأفضع لكثير مما لاقوه على يد العدو الأمريكي. ولكن كل هذا مغيب عن أمتي لأجل التكتير الإعلامي وسكوت ومداهنة علماء السوء. والله إن قلبي ليتفطر حزنا على ما يحل بأهل السنة في بغداد والجنوب. ولو حدثتكم عما يلاقيه إخوانكم وأخواتكم في الجنوب لما تلذذتم بالعيش إن كان عندكم غيرة على حرمات المسلمين. وما يزيدني ألما سكوت هؤلاء الحوالة الذين يرغبون في كل شيء إلا لأخذ الدين بقوة عن جرائم الرافضة. مزقت جند الكفر في أرجائها فلقد أصبت وما أصاب العاوي. دعوا الكلاب تمركوا واستسلموا إذ لا جهاد فرشح الفسقاوي. يا زمرة الأنجاس والنبحاوي أسطاط كبر قد رضيتم وعده ونصرتم الرجس الظلوم الهاوي. يا ويحكم سيتم نصر المؤمنين بفضله ويذل أهل الجور والكفران والنصر من عند العزيز منزل فارجو المهيمن بارئ الأكوان. والنصر من عند العزيز منزل فارجو المهيمن بارئ الأكوان. سيتم نصر المؤمنين بفضله ويذل أهل الجور والكفران والنصر من عند العزيز منزل فارجو المهيمن بارئ الأكوان. سيتم نصر المؤمنين بفضله ويذل أهل الجور والكفران. لا نامت أعين الجبناء